ياللي انت زرت النبي قولي ورسيني واشرح لي اللي شفته ده الهوى كويني ياللي دخلت المقام قولي ومليد ياللي دخلت المقام قولي ومليني لما دخلت الروضة الشريفة قولي يا نور عيني المسك فحم المقام ريحته بتشجيني وان حد وصف النبي ان حد وصف النبي وصفه بيسبيني يا عاشقي للنبي حب النبي ديني ان حد قال عشان النبي له لو طلب عيني وحياة مقام الحسين والسيدة زينب انا بحب النبي من قبل تكوين طه وبقول له انا لم بنام الليل كله بمدح في طاقة وبقول انا انا انا انا انا, أنا بنام الليل كل اروح يا نسيم للهدي اقوله اللي حبيب مخلص وحميم قوله يا طاقة اللي انا مشتاق عندي لك حبي واشوق قوله يا طاقة اللي انا مشتاق وعندي لك حبي واشوق يا من سريت فوق البراق طاقة اللي انا مشتاق وعندي لك حبي واشوق يا من سريت فوق البراق ونلت من ربك تكريم طلبت من ربك طلبك فرد عليك في الصلوات طلبت من ربك طلبك فرد عليك في الصلوات خففت هالي خمس مرات وقلت له انت يا كريم واحد بقول يا ليل كلك رضا بتريح التعبان وتتعب المص ريح والمخبي يبان. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل كلك رضا بتريح التعبان وتتعب المسط ريح والمخبي يبان. اسألك يا رب الانسان تختم لنا بالرضا والمتعة على الايمان. يا يا سيدنا الحسين يابا يا يا يا, يا. علمتني الاه وعمري ما قلت قال اولاد تعالى يا طبيب المبالي لقيت لك جميل وياك. يا يا يا يا يا علمتني الاه علمتني الاه وعمري ما قلت قال ولا تعال يا طبيب المبالي المبالي المبالي تعال يا طبيب المبالي المبالي تعال تعال تعال تعال يا طبيب المبالي لقيت لك زميل وياك كويا فؤاد البنية كويا فؤاد البنية زي ما جيت كوياك عشان ما انت الجميل يا مولانا يا سيدنا الحسين. ولا فيش جميل إلاك عمال تعزف في قلبي عمال تعزف في قلبي يا قلبي يا قلبي عمال تعزف في قلبي اللي انشغل بجواك انا مجمع تشوف من العذاب صابر وبترجاك. انا انا انا انا انا فتح قال عم الشيخ محمد يوسف. مرحبا يا عم كل عام طيب. انا صباح الخير يا سيدي. فتح لعن الشيخ محمد سعدينا ربنا يخليه اولاده ويكرمه ويوسع عليه ويحقق جاه النبي يا رب. وعم الشيخ حسين العم الشيخ حسين ابو الحسن ان ربنا يخليه اولاده ويكرمه لاجل النبي يا رب. والدنا الكبير فتح الحاج بدوي الشيخ والناس اللي شرفونا جميعا. شوف من العذاب صابر وبترجاك والله لا تلني امدح فيك يا طاجة ولو قالوا الجحيم مأواك. والله لا تني امدح فيك يا طه ولو قالوا الجحيم مأواك. النار بحبك النار بحبك ولا جنة نعم بسواك. من عشم يا بابا يا بدوي جايبة تخانق وياك اصل الدلال من نبي ولا حبش الاشراك. انت لا تخاف زاويه اسمع حكايه واقعيه انت لا تخوى سويه. كانوا مختلفين في الطباع الاولاني كان طماع بيعبد القرش وخدا. الاولاني كان طماع بيعبد القرش وخدع ما عندوش ابدا اقناع. اما التاني كان بيميل الى النساء والقلب علي. اما التاني كان بيميل الى النساء والقلب علي بيعبد اللي منظرها جميل. الحب جيج على قلبه عماه اما التالت كان محلاه كان بيحب رسول الله. مساء الخير يا حاج ايه الحلاوه دي احنا معاك للصبح يا حاج ولازم ارقص دلوقتي قدام العالم دي كلها يا حاج. مساء الخير بالصلاه على النبي ايه الحنجره الذهبيه دي يا شيخ. اما التالت كان محلى كان بيحب رسول الله. اما التالت كان محلى كان بيحب رسول الله. جوحد يعني مرحب يا عم ده كان الشيخ سيد احمد كل عام طيب. يا شيخ يا شيخ يا بختك اللي بتصلي على حضره النبي. كل عام طيب منور يا سيدي كل عام طيبين جميعا مرحب يا هادي يا رب. كل عام وانت طيب كل عام وانت طيب ذاك عم الشيخ محمد كل عام وانت طيب يا سيدي. والراجل اللي فرحك دور اخري برضو يعني. يا حلوة سلكك لمسني والسلك قايد نار، يا مجلنا عقول الخلايق، يا مشتت الافكار. يا ما هي ساحة الرضا بقى دلوقتي. ايوه مالناش دعوة ساحة الرضا. يا حلوة سلكك لمسني والسلك قايد نار، يا مجلنا عقول الخلايق، يا مشتت الافكار. اول ما جيت لك يا حلوة فاكر الحكاية حزار، اول ما جيت لك يا حلوة فاكر الحكاية حزار، نادى نادى نادى نادى نادى نادى نادى نادى نادى نادى نادى عليا جاتف، قال لي مش كلام صغار، حاسب على نفسك لا تروح مع الطيار. اللي يزور حينا اللي يزور حينا نسقيه كاسات صبار، وندخل وعيادتنا والكشف بالمنظار، ان كان سالم في العمل ان كان سالم في العمل ان كان سالم في العمل بتبان عليه انوار، وان كان ضميره مغشوش يلبس ثياب العار. يا جنى اللي تحبوا الحلوة بتسكنوا جرها، وكمان توصي عليه جدك المختار. اللي بيصلي على حضرة النبي. ثلاثة دول كانوا مختلفين في الطباع. ازاي يعني؟ زي ما يكون واحد طلع مدرس والتاني فلاح والتالت صيد برضه. فالثلاثة دول واحد بيحب المال والتاني بيحب الجمال والتالت بيحب النبي باهي الجمال عليه الصلاة والسلام. والثلاثة دول موجودين برضو معانا في العزبة او معانا في المولد. فينا برضو اللي بيحب المال، وفينا بعد واحد بيحب بعد واحدة برضو ولا حاجة، وفينا ناس بيحبوا حضرة النبي برضو. فينا برضو اللي بيدع بعد فدان ولا نص ولا حاجة من ارض الماتة كده وانت ماشي، وفينا اللي بيحب بعد واحدة برضو. كان يكون عاوز يتجوزها ولا حاجة. وفينا ناس بتحب حضرة النبي محمد كتير قوي عليه الصلاة والسلام. الواد بتاع المال بيقول لو الف جنيه عشرات، والواد اللي بيحب الجمال لو لقى واحدة حلوة يروح المنصورة ماشي. واللي بيحب حضرة النبي محمد بيقول بيقول انا لو بايدي الامر لا روح له على عني. بيقول انا لو بايدي الامر بيقول انا لو بايدي الامر لاروح له على عنيا واخش جوه الحرم واخش جوه الحرم واقول له يا احمد يا زين ارضى بقى عليا تركت اهلي وجيت لك يا ضي عنيا انظر بعين الرضا ليش ماتوا فيا سمعت طرف السما ردي بقى عليا الرك مش على عمل ده الرك علي قرات النبي اشاري اشاري انا والله شاري يا حلوة فك الزراير وافتحي للتوب ومسكي للضفاير وفرج المجذوب يا يا يا يا يا صلاة النبي فك الزراير وافتحي للتوب ومسكي للضفاير وفرج المكذوب انا انا انا انا انا, أنا. أنا اللي قلبي حبك ودبت في جواكيده ودبت في جواك دوب امتى يا حلوة اكون في دفترك مكتوب اسوق عليك مين تحلي على حالي وحياة جدك الغالي محمد تنفذ المطلوب يا صلاة النبي طبعا خير يا شيخ حسين كل عام طيب يا سيدي فتح لمش حسين والدنا الكبير ربنا يكرمه ويوسع له ويخليه اولاده وعوضا ان شاء الله كل عام وانت طيب. خير البرايا مسلم والتاني اسمه نديم والتالت عبد الله يا عيني التلاتة دول يا سادة يا سماعة كانوا فقرة من الفقر اللي هو ذكر اللي ربنا يكنا شره لجل حضرة النبي يا رب. في يوم كده هم قاعدين الا وراجل ضيف بيخبط على الباب. الواد اللي بيحب حضرة النبي محمد اللي اسمه عبد الله بيقول لي سليم قوم افتح الباب قال له مانيش فاتح. فالواد اللي بيحب سيدنا الرسول اللي اسمه عبد الله قام وفتح الباب. اقرب مدينة دلوقتي تعتبر طنطة. فهو لما شافهم زعلانين وقاعدين يتكلموا وبتاع المال بيقول اشمعنى الجار بتاعنا راجل غني والجار اللي في رحلة التاني راجل غني وابونا اللي كان فقري قوي. فرد مين عبد الله قال لهم يا ولاد الدنيا ملهاش لازمة. ازاي ما سمعتوش المثل اللي بيقول يقول لك يا اللي انت عايش فقير اصبر على حالك يمكن في لحظة رضا تلاقي الرضا جالك. اللهم اغنيكوا لاجل النبي يا رب. اللهم اغنيكوا جميعا لاجل النبي. صلاتنا يعني حاضر من عني حد والنبي والنبي من عني حد والنبي حب الرسول والنبي يا سيد يا مالك بسم الله من عني حد حاضر يا رب. صلاة النبي قال لهم يا اولاد الدنيا ملهاش لازمة. ازاي ما سمعتوش المثل بيقول بيقول يا اللي انت عايش فقير اصبر على حالك يمكن في لحظة رضا تلاقي الرضا جالك. قال لهم ما تزعلوش. الضيف قال لهم في واحد في طنطة له يوم في السنة بيفرق فيه هدايات. اليوم ده امتى؟ قال له بكرة. رد سليم على نديمه وقال له اسمع. قال له نعم. قال له انت عارف ان عبد الله بيقوم قبل الفجر بساعة بيروح على بيت ربنا وعلى ما يصلي الفجر فاول جماعة ويختم الصلاة ويطلع السبحة ويصلي على النبي كده 200-300 مرة بنبقى الضحى العالي. قال له وبعدين؟ قال له هو على الجامع من هنا واحنا على طنطا من هنا. والفجر جه عبد الله توكل على الله وعلى بيت ربنا. راح فين الاول؟ بيت ربنا. طبيعي لما واحد بيجي لك بيتك بتعمل له شاي وجيب له جوزة وكل حاجة، بتقوم بالواجب يعني. كمثل برضو ربنا لما انت بتروح بيته هيكرمك 100%. في فرق بين اللي راح بيت ربنا وبقى ضيف ربنا، وفي فرق بين واحد من اذان الفجر بيملى الذرة. في فرق كبير. اما المتوكل على رب ماشي خطوة خطوة على قد، اما المتوكل على رب ماشي خطوة خطوة على قد، اما المتوكل على رب ماشي خطوة خطوة على قد، ماشي على المية بقدمه وكل حاجة بأمر الله، ماشي على المية برجلي ولا راح شيل الكوبري خطي، ماشي على المية برجلي ولا راح شيل الكوبري خطي، زي اخواته اللي حواليه وكل حاجة بأمر الله، ماشي على المية برجلي ولا راح شيل الكوبري خطي، يا عيني عيني يا عيني عيني. أما المتوكل على ربه ماشي خطوة خطوة على قده، ماشي على المية بقدمه وكل حاجة بأمر الله، أهو ماشي على المية. اسمعي يا أخويا ليا، ماشي على المية برجلي ولا بشيل الكوبري خطي، زي اخواته اللي حواليه كل حاجة بأمر الله جواح. من علي حاضر والنبي كمان حمر الرسول يا يا بختك اللي بتصلي على حضرتك النبي. صاحبنا بقى وهو ماشي من على وش المية الا وبنت السلطان شافته بتقول الخدامة بصي شوفي. اشوفي واحد ماشي على المية، واحد ماشي على المية يا عيني عيني، واحد ماشي على المية تعرفي تقولي لي يا جارية من اللي مشاها على المية؟ اقول لك الجد. قولي يا ستي اللي مشاها على المية واحد ملوش تاني، اللي خلق الانسان وخلق النبي العدنان، يعني انت غلط في غلط وان شاء الله ترفديني كمان. اكن اللي قسم بسيدنا الرسول يبقى زي النور ده هو، وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله، واسلمت بحضرة النبي محمد يا طويل الباع، دخل إلي سلم الطماع، اعطيني يا طويل الباع. دخل إلي سلم الطماع، اعطيني يا طويل الباع. انت راجل مخلص وشجاع، قالوا عايز ايه يا واد؟ اديني اديني لله. بتقول ايه يا واد؟ قال له اديني حاجه لله. فرق ابو طيب. قال له عايز ايه؟ قال له اديني حاجه لله. قال له تبقى زي العجل كده وجاي تاخد لله، تطلب من الله روح له خليه يديك، لكن تطلب مني انا اديك واغنيك في غمضة عين. ام قال اقول لك يالا، اضحك عليه بكلمتين واخبط القرشين، لكن الكلام ده كلام غلط، الاسلام ظاهرا وباطنا. قول يا رب اديني شوف هيديك ايه. ام وقف وقال يا رب اديني. قال له اداك حاجة؟ قال له ولا مليم. قال له جرب محسوبك بقى. قال له انا هطلب منك انت بس، قال له اركن على الشمال والمال قدامك وقدك اللي انت عايزه. ادي اول واحد بعدينه بقرشين. الدور على مين؟ على الواد اللي بيحب، ودايما الواد اللي بيحب بتبقى عينيه مفتوحة زي عينين الصقر. مش واقف مغمض ولا حاجة، بيبص من هنا وهنا. بيبص ازاي؟ نادم بينظر هنا لهناك، وعينه من الباب والشباك، نادم بينظر هنا وهناك، وعينه من الباب والشباك، نادم بينظر هنا وهناك، وعينه من الباب والشباك، نادم بينظر هنا وهناك، وعينه من الباب والشباك، لاحظ صبية وقع في شباك، والحب جيج على قلبه عماك. نادم بينظر هنا وهناك، وعينه من الباب والشباك، صبية وقع في شباك، الحب جه على قلبه عمار. اسمع، صلوا على حضرة النبي عشان ما ناخدش وقت. صلوا على النبي. اسمع اسمع، صلوا على النبي. دخل على السلطان وقال له محسوبك بقى ولا بتاع دنيا ولا اخر. قال له تعجبني. قال له عايز ايه؟ قال له الطلب بتاعي انا عايز بنتك. قال له معاك فلوس؟ قال له ولا مليم، بس وحياة حضرة النبي محمد ما تكسفنيش. قال له نبي انت تبع محمد؟ قال له ايوه. طب اديني عرض كتافك. اديني عرض كتافك. قال له بس ما تزقش. وقف محتار بيبص، لمح بنت الملك لقاها زي القمر. ام قال له جلالة الملك؟ قال له نعم. قال له انا اخد بنتك وان شاء الله اروح في دهي. قال له اركن على الشمال. هو قال كده من هنا وسمع منادي في السماء بيقول ازاي تسيب دين النبي وتمشي ورا النسوان، يا نديم يا غدار، ده انت ملكش امان. انا يا حظ، انا يا حظ. مرحبا بكل عام طيبين. الله يفك الشر الطريق الى دين النبي يا رب. ازاي تسيب دين النبي وتمشي ورا النسوان، يا نديم يا غدار، ده انت مالكش امان. وده اول واحد. تاني واحد بعدينه علشان وحدي. الدور على مين؟ على اللي بيحب حضرة النبي محمد. قال توكلت على الله. اول حاجة قال توكلت على الله، وقرى الفتحة لحضرة النبي محمد وداخل على السلطان. قبل ما يحصله كده بمترين تلاتة اربعة، دايما قلب المؤمن دليله، قلبه دلوا ان الرجل ده يهودي وغدار. عمل للخلف دور زي العسكري وتنته ماشي، ماشي يا ناس ماشي. النور وراك ماشي، السلطان مش وراه قوله اخينا اخينا اخينا يا سيدنا، اخينا يا سيدنا حبيبنا يا سيدنا، اخينا اخينا يا سيدنا. قال له نعم، قال له اسمع اما اقول لك، مالكش اي طلب يا ولد، اطلب مني اللي انت عايزه. اما رد عليه وقال له مين اللي يطلب منك مين وانت يا هودي قليل الدين؟ مين اللي يطلب منك مين وانت يا هودي قليل الدين؟ مين اللي يطلب منك مين وانت يا هودي قليل الدين؟ مين اللي يطلب منك مين وانت يا هودي قليل الدين؟ قال له يعني ايه؟ ده انا ملك. قال له ماله في اعلى منك؟ حطوه في السجن، ولا اكل ولا شرب، ولا اكل ولا شرب. وقعد يومين ثلاثة اربعة، قال له هتقعد من غير اكل. وبعد يومين ثلاثة اربعة برضو الملك رايح يشوفه في السجن، لقاه بيقول كلام. بيقول ايه؟ بيقول يا رازق الدود في الحجر مش ممكن هتنساني، اذا كانت الخلق جت سيبني يا ربي مش هينساني. بقول يا رادي الدود في الحجر بقول يا رادي الدود، بقول يا رادي الدود في الحجر مش ممكن هتنساني، اذا كانت الخلق جت سيبني ربي مش هينساني. اطلب اللي انت عايزه. قال له لا، ازاي اسيب الخالق وامشي ورا المخلوق؟ ازاي اسيب الخالق وامشي ورا المخلوق؟ أوه. انت بتحب محمد قوي؟ قال له اخرس ما تقولش محمد، قول حضرة النبي محمد. ده ربنا ما قالوش يا محمد ابدا. قال له ايه؟ قال له ربنا ما قالوش يا محمد ابدا. امال قال له ايه؟ قال له يا ايها الرسول، يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، ياسين، طه. وانت يا ابن اللي ملهاش شعر تقول يا محمد؟ بتشتمني يا واد؟ ده انا ملك. قال له فاعلى منك. مين اللي اعلى مني؟ قال له الملك الكبير. اللي خلقك وخلق الدنيا كلها. طب اسمه ايه الملك ده؟ اسمع اسمع، الملك الكبير ده اسمه ايه؟ قال له اسمع وانا اقول لك. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المجيد العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. صدق الله العظيم. قال له احسن طريقة انا هطير رقبتك. قال له ماله؟ ندى اليهودي يا سيد، نادى اليهود يا سيار، يا عيني يا عيني، نادى اليهود يا سيار، نادى اليهود يا سيار، يا با يا با يا ابو موسى يا با. يا جودي يا سيار، اقطعني قابت هذا الجار، لانه جريء ولا بيخاف، بيحب دينه ولا يسلم، نادل يا جودي يا سيار، اختار قابت هذا الجد، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، لأنه جريء ولا بيخاف، بيحب دينه ولا يسلم، زاد عليا في كلامه، زاد عليا في كلامه، زاد عليا في كلامه، أما سليم غنياله يفرح ويتهلى بماله، يا دمياء خد بنت حلال يفرح بيجا وتفرح وياه، وإذا ضروري إعدامه زاد عليا في كلامه، وإذا ضروري إعدامه زاد عليا في كلامه، وقفت بنته قدامه وتقول سيبه عشان خاطري يا بابا، أسيبه عشان خاطري يا بابا، أسيبه عشان خاطري يا بابا. يا بختك اللي بتصلي على حضرة النبي. يعني السياف وصل ولسه هيطير رقبته، إلا وبنت السلطان قالت له هتعمل إيه يا بابا؟ هطير رقبة الكلب دي ليه؟ بيحب محمد. طب ما يوحى بتحب حضرة النبي محمد؟ قالت إن كنت بتحبني سامحوا علشان خاطري. قال لهم كتب لك عمر تاني. ورجعوا هما التلاتة، واحد معاه المال والتاني معاه بنت السلطان، وعبد الله ماشي فاضي. بيقولوا له يعني يا سي عبد الله عندك ذمة قوي، يعني الشيخ العربي السيد يا خي لو ضحكت على السلطان بكلمتين وخبطت لك قرشين مش كنت بقيت راجل غني دلوقتي؟ مش كنت بقيت راجل غني دلوقتي؟ قال لهم يا ولاد الدنيا ملهاش لازمة. ازاي ما سمحتوش المثل اللي بيقول لك يا اللي انت طمعان على الدنيا سيبك يا اخويا من ما ناس جر يوم ورا الدنيا ما خدوش حاجة منه. ياما يا ما ناس جر يوم ورا الدنيا ما خدوش حاجة منها. الدنيا تشبك مدرسة بناخد دروس منها. وهو ماشي هما التلاتة مع بعض لقى مصلية حاول يصلي. هصلي لمين؟ اخواته بيقولوا له هصلي لمين؟ قال لهم هصلي لواحد مالوش تاني هداك ولا نكلة يا خي. زي ما يكون واحد كده قاعد على المصطبة وتاني رايح يصلي يقوم بعد ما يفوت يقول له النبي تبقى تصلي وتدعي لي. الله يكرمك يا سيدي. ابقى صلي كده وادعي لي. وقاعد الحمد لله يمكن يعني من فوق لتحت ما فيش حاجه فيه طهره ابدا. الحمد لله يعني رضا. اللهم صل على حضره النبي. ابقى صلي وادعي لي. صلوا على النبي. تعالى يا طبيب المبال جرح اتسع فيا شوف لك حل. من عني حاضر يا عم شيخ ابراهيم كل عام طيب. من عني حاضر من تاني وتالت لما الشمس تطلع وان شاء الله ما ترت واحنا ورانا ايه. صلوا على النبي يا عم. من عني حاضر. حاضر يا عم. ففي الحتة دي يا سادة يا سميعة يا اللي بتوحدوا الله نرجع لمين؟ للسلطان. ازاي ما يضحكش على عبد الله عشان يكفر بالله زي اخواته. فبعت مين؟ السياف. التلاتة اللي كانوا هنا قالوا شايفهم وعارفهم. قالوا اللي معاه المال سيبه. والفضل طير رقبته. قالوا على عيني. قالوا على عيني. قالوا على عيني. قالوا على عيني. وصل حداهم يا سادة يا سميعة. كان عبد الله طالع من بيت ربوني اخوه. قال له عبد الله. قال له نعم. قال له ريحني المال هيوقع كتفي. كان نص شوال كده ولا حاجة. بعد ما صلى قال له حد الله بيني وما بين المال الحرام. ام قال له احلفك بمين وحياة حضرة النبي محمد اللي انت بتحبه تشتري المال عني شوية. قال عليه الصلاة والسلام طالما حلفتني بحضرة النبي هات عنك والامر لله. هو اشتري المال من هنا والسياف وصل من هنا. بقى الفاضي مين؟ الفاضي اللي قلبه فاضي. دخل عليه السياف وطير رقبته اللي هو مين؟ سليم كبر بتاعهم بتاع المال اللي بيعبد المال اللي ما بيعرفش ربنا ابدا الا 10 × 10 الف فوق الف ويعلف العقول كله ما يخليش ما يعرفش حاجه فيش اكتر من كده. لكن السواقين غلابه ربما فيهم شر الطريق والشبوره والمطبات والكلام ده والمخالفات برضه. صلى الله على النبي. اسمع الدنيا كلها مشاكل امال هي ايه. صلوا على النبي يا سيدي. ففي الحتة دي اول ما وقع على طول اخوه اللي اسمه نديم اللي هو بيحب الجمال قال له عبد الله. قال له نعم. قال له اخونا مات والمال بالنص يعني احنا نورثه احنا الاثنين. ما شاء الله يرحمه. لا ما عيطش عليه كده خمس زي جبال خاطر على ما يوصله للتربة. لا اخونا مات والمال بالنص. قال له حد الله بيني وما بين المال الحرام. قال له يعني ايه مش هتاخد ولا مليم؟ قال له ولا نكله. الله يكرمك يا عبد الله فيك شر الطريق وبيدعيله كمان. قال له اتفضل الملا اهو. بس يا اخويا كان بيعبد الملا عباده فغمضه كان رقبته طارت ولا نبته الدنيا ولا الاخره. عامل زي المثل اللي بيقول مهما يلم البخيل كومه ما يعلاش ومجمع يجرب لي ادم غير رزقه ما يلقاش ومهما يجرب لي ادم غير رزقه ما يلقاش. اغاغا ومهما يجري ابن ادم غير رزقه ما يلاش. يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا صبرك عليا ما تكونش بقى قاسي الصبر مر صحيح لكن انا رضاه. الصبر مر صحيح الصبر مر صحيح لكن انا رضاه. كم نيجين الهنا في السكة وانا ماشي الصبر مر صحيح لكن انا رضاه. يابا يابا يابا كم نيجين الهنا في السكة وانا ماشي. وقال له ايه؟ اسمع فضل المال اهو بس مش ممكن تمشي معايا في طريق امال هتعمل ايه؟ ام قال له انا من هنا وانت من هنا انا من هنا وانت من هنا سيبني يا اخويا سيبني اوحد ربنا انا من هنا. فصاحبنا قال له على كل حال انت من هنا وانا من هنا. يا حبيب الله يا رسول الله انا يا حاضر يا رسول الله يا حبيب الله قولوا يا ما يا ما يا رسول الله. ظلموني الناس ظلموني ظلموني ظلموني الناس ظلموني ظلموني في حب الهادي ظلموني في حب الزين ظلموني حب الزين ولموني ظلم في حب البدوي.